ولما كانت الحلقة 76 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك صفوان لما سمع من العبد مرجان حكاية هذا البستان والفواكه التي تطلع من غير أوان، عندئذ برح به الفضول لمعرفة سر هذا القصر المجهول، وبعد طول التفكير اتفق مع الوزير حتى إذا حل الظلام وسكن العالم ونام، تسلل الوزير وراء السلطان وهما متنكران في هيئة تجار أغراب، وذهب إلى القصر وطرق الباب وآتاهما الجواب. مين اللي بيخبط على الباب من غير ما يعمل لحد حساب؟ احنا تجار أغراب قصدين الرحاب. يا مرحب بالأغراب، الأغراب أحباب، افتح يا بواب. تفضل يا مولاي. انت مش ملاحظ معايا؟ أيوة، الباب انفتح لوحده واتقفل لوحده، مفيش حد عنده. نهايته كل شيء ياخد حده. اتفضلوا اتفضلوا انتوا الاتنين، يا مرحبتين. هي بتتكلم منين؟ ادي احنا ماشيين. لعله خير، تعال يا وزير. اتفضل يا مولاي. انا مش عايز كلمة مولاي. ازاي؟ انا اسمي السيد امين وانت اسمك عبد المعين. احسن اسمين. هنا على اليمين. لا مؤاخذة، اصل الدنيا ليل والليل عايز دليل. انا هو على باب القصر قدامكم، احنا في خدمتكم، لكن ايه ده اللي انتوا شايلينه على كتفكم؟ قبل كل حاجة السلام عليكم. احسنت ايها الغريب، كلمة السلام تنحط على الجرح يطيب. ابن الاصول لم يعيب. ده كلام مصيب وكل شيء نصيب. النصيب لصاحب النصيب. لكن انتوا ايه حكايتكم؟ وايه اللي جابكم؟ وايه ده اللي انتوا شايلينه على كتفكم؟ يا ست الحسن والجمال، احنا تجار ضاقت بنا الحال، خرجنا نسعى على رزقنا وسبنا بلادنا وفوتنا اهلنا. الظروف هي اللي جابتنا هنا، لا نعرف حد نلجأ اليه ولا مكان نبات فيه، نروح فين نيجي منين؟ ما تعرفيش ازاي الظروف رمتنا عليكم، قلنا نلجأ اليكم ونبات ليلتنا عندكم، ويبقى شكر الله فضلكم. يا مرحبا بكم، القصر واللي فيه تحت امركم، يعني تقدروا تعتبروا قصركم، بس في شرط. أيوة، الشرط قبل الحرب. بالظبط. وإيه هو الشرط؟ اللي ملكش فيه ما تسألش فيه، ده واجب ولازم نراعيه، يعني مهما حصل قدامكم ما تسألوش. وإحنا حنسأل ليه؟ مهما سمعتم ما تتكلموش. وإحنا حنتكلم نقول إيه؟ من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يعني موافقين ومتفقين؟ ده الشرط الوحيد اللي بينا. واحنا قبلنا، ربنا يوفقنا. اتفضلوا معايا، تعالوا ورايا. اتفضل يا مولاي. يا شوف القصر يا وزير، ده انا عقلي راح يطير. اتفضلوا ادخلوا. اتفضل انت الاول. من بعد اذنكم لحظة واحدة وارجع لكم. اتفضل انت. انا راجعة دلوقتي. تفضل يا مولاي. شوف القصر ازاي في قصور بالشكل ده في الدنيا. انا مش مصدق عيني، ازاي قصر زي ده نبات ونصبح نلاقيه كده؟ وايه حكاية البستان والفواكه اللي بتطلع من غير اوان؟ والصبية الجميلة دي تبقى مين ومنين واهلها فين؟ انما له حق الامير وردان، انا ما شفتش بالشكل ده جمال يا مولاي السلطان. انا مسهول، انا حيران، لازم كل حاجة تنكشف وتبان. بس من غير ما نسأل يا مولاي السلطان. ما نسألش ازاي؟ انت نسيت الشرط يا مولاي. امال احنا جايين هنا ليه؟ انا لازم اعرف الحكاية ايه. انا ما اقدرش اكلمها عن زواجها ولا اقدر اطلب ايدها من غير ما نعرف كل حاجة عنها. برضو يا مولاي نقدر نوصل من غير ما نسأل. ازاي؟ الكلام يجر بعضه يا مولاي. يلا يا ريحانة ياسمينة. ريحانة وياسمينة؟ الجوارح هيحصلونا جايين علينا. تعالوا حيوا ضيوفنا الأغراب وقدموا لهم الشراب. شراب؟ صفوا الأكواب وصبوا الشراب. احنا تشرفنا. ده احنا اللي تشرفنا. ما انتوا الليله دي ضيوفنا. الكاس والطاس. لكن احنا ما نشربهاش يا بنت الناس. ما تشربوهاش؟ اصل احنا يا اقدر اسال اسم مولاتي ايه؟ ايه؟ ايه؟ انت بتسال ليه؟ ودي فيها ايه؟ ده الشرط اللي اتفقنا عليه. انت زعلتي مني؟ وانت ايه انت اللي هتزعلني؟ انت عارفه انت بتكلمي مين؟ هيكون مين؟ اسكت انت يا عبد المعين. امرك يا سيد امين. ناس ما لهمش عهد ولا يمين. يا ستي احنا متاسفين. معلش بقى يا مولاتي زلت لسان. وانا اعترفت لها بخطئي كمان. انا يا ستي غلطان. ده احنا لسه متعهدين، ما بقلناش دقيقتين. خلاص بقى يا مولاتي. وبعدين سماح النبادي. سكت ليه يا مولاتي؟ طيب سماح النبادي. النبادي بس. لا بأس. طيب يرجع مرجوعنا لموضوعنا. انتوا بتقولوا انكم ما تشربوهاش. حاجة ما جربناهاش. عمرنا ما عرفنا المدام. إذن يبقى الطعام من غير مدام. وليه ما يكونش الطرب والأنغام؟ يا سلام، الأنغام ضيافة الكرام. لكن انتوا تحسنوا الضرب والايقاع؟ ان ما كناش نحسن الضرب والايقاع حنحسن الاستماع. شيء جميل الليل والنغم الاصيل. ليل العشاء طويل. المهم ان احنا حنسمع لما نشبع. بس اما التخت يطلع. فاطمة. تخت؟ ايوه التخت. طلعينا هم من تحت. فاطمة. ايوه تعالي يا حليمة. فاطمة تعالي يا كريمة. تعالوا ما اقدم لكم ضيوفنا. اهلا وسهلا بضيوفنا. تشرفنا. ده احنا اللي تشرفنا. ضيوفنا تجار اغراب وقصدين الرحاب. الاغراب احباب ولهم حق التحية والترحاب. قدم لهم الشراب. رفضوا الشراب. اصل يعني ملناش في المدام. يبقى الطعام. احنا مش عايزين غير الطرب والانغام. وتبقوا اكرمتونا غايه الاكرام. يا سلام. يلا اوام. الطرب والانغام والورد في الاكمام. عشان نسمع الاغراب احنا اللي حنمسك الرباب. والرق والسجاد يمسكوهم الجواري والبنات. ادي الربابة بتاعتي. وانتي؟ ادي ربابتي. حنقول ايه يا اختي؟ اللي تشوفنا يقولوا عليه. تحبوا تسمعوا ايه؟ والله اللي تجودوا بيه. العبرات. نقول لحن العبرات. العبرات علشان يفكرنا باللي فات. طب يلا يا بنات العبرات. ادخلوا في العبرات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دول بيبكوا كلهم. ايه حصل؟ يوصل لهم. مين اللي يقدر يقول لهم؟ انا هقول لهم. استنى. يا ستي يا ستنا، يلي قصرك اعلى من قصرنا، نواحدة ولا غنى؟ ايه انت بتقول ايه؟ بقول انتوا قلبتوها غم كده ليه؟ وانت بتسأل ليه؟ شأنك انت ايه؟ واحد شايل دقن والتاني تعبان ليه؟ وانتوا ايه اللي زعلكم؟ دي برضو كانت تيجي منكم؟ فيها ايه يعني لما نسأل عنكم؟ مش يمكن عايزين نخطب منكم؟ صحيح، ابن آدم ما يملاش عينه غير التراب. احنا بنسأل سؤال. هو لا سؤال ولا جواب، احنا حنرقف بحالتكم بس، اكمنكم اغراب. يا بواب امرك مجاب، وصلهم بأدب لغاية الباب. اتفضلوا، احنا ما عملناش حاجة علشان تزعلهم. هو السؤال حرم؟ وبعدين مفيش حاجة. اسكت انت يا عبد المعين. امرك يا سيد امين. يلا يا بواب، وصلهم بأدب لغاية الباب. تعالوا يا أغراب. طب بس ما تجيش عندي، أنا خارج لوحدي. اتفضل عدي. السكة اللي تودي. حاجة مش مفهومة. طريق السلامة. وخرج يتكفئان وقد جدت بالسلطان الأشجان، وبات ليلته يقظان حيران، حتى إذا أصبح الصباح وضاء نوره ولا استدعى الوزير وحضر الأمير، وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.